الحمد لله الحميد المجيد المبدئ المعيد بالعفو الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو القريب السعيد، ومن أضله فهو الطريق البعيد. علم ما خفي وما علن وما حسن وما هجن، وهو أقرب إلى الكل منا من حبل الوريد. قسم الخلق قسمين وجعلهم منزلتين، فريق في الجنة وفريق في السعير، إن ربك فعال لما يريد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ننجو بها في دار القرار والتأييد. أشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة لا تنقطع ولا تبيد. وأوصيكم يا عباد الله ونفسي المذنبة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته والتمسك بشريعته. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وأستفتح بالذي هو خير، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، من وجد أمامه فرجة فليملأها ولا يقطع إخوانه لأن يتجاوزوا رقاب، افسحوا يفسح الله لكم. اسمحوا لي أن تكون هذه الخطبة بين قوسين بالنسبة لما قبلها ولما بعدها، وللحديث عن بعض مجريات الأمور في أيامنا الأخيرة، وعن أمرين خطيرين مما يجب على المسلم الموحد الصادق في توحيده أن يقف عندهما. أولا، احتمال تدخل عربي في بلادنا. ثانيا، انتكاسات على كثير من جبهاتنا. وبالأمر الأول نبدأ بعد أن نسأل الله للمتكلم إخلاصا وللمستمع عملا بما سمع وإنصافا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا تجعل حظنا من خطبتنا هذه حركة لسان أو استماع آذان، واجعل حظنا حالا يرضيك عنا نخرج به يا ذا الجلال والإكرام. أما الأمر الأول فهو احتمال لتدخل عربي في بلادنا، والذي يعنينا من هذا الاحتمال الذي قد يكون قريبا أو بعيدا أن ننبه أو ننبه حياله إلى بعض الثوابت في عقيدة المسلم، وفي عقيدة المسلم الصادق بعقيدته وانتمائه لربه، ثوابت لا تتغير ولا تتبدل، ثابتة راسخة في قلبه رسوخ الجبال، يتعامل معها في كل شؤون حياته صغيرها وكبيرها. ومن أراد النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة تعامل مع هذه الثوابت وما غاب عنها في كل شؤون حياته صغيرها وكبيرها. ومن أهم وأعظم هذه الثوابت في قلوب الموحدين أن يعلم علما جازما وأن يعتقد اعتقادا جازما لا شك فيه أن الأمر كله بيد الله لا بيد سواه، أنه ما من حركة ولا سكنة ولا اختلاج عرق إلا ومن ورائه تدبير لطيف خبير حي قيوم، ألا هو ربنا تبارك وتعالى. عقيدة ثابتة راسخة في قلوب الموحدين يستمدونها من كتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، الذي رب الصحبة الكرام على هذه العقيدة أن الأمر كله بيد الله لا بيد سواه. يستمدون هذه العقيدة من قوله تبارك وتعالى: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. من قوله تبارك وتعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. وما ربك بغافل عما تعملون. فما طلب من الناس عبادته إلا بعد أن بين لهم أن الأمر كله يرجع إليه تبارك وتعالى، من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم ابن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أمام احتمال ذلك التدخل العربي الذي قبلوا فيه وزمروا، ربما ظن أو توهم البعض أن الفرج قد يكون بأيديهم وأنهم أكثر من سبب، فمال بقلبه إليهم، أو ربما كان في قلبه نوع توكل على احتمال ذلك التدخل. وهذا التوكل في قلوب المؤمنين الموحدين لا ينبغي أن يكون إلا على الله الحي القيوم، وهو القائل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أي علامة صدق إيمانكم وعلامة كمال توحيدكم أن لا تتوكلوا إلا على الله الحي القيوم، أن لا تعولوا في نصركم ولا في عزكم ولا في رفع الضر عنكم إلا على الله، الذي قال في كتابه العزيز: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فإن الله يكفيه أمر دينه ودنياه. إن الله بالغ أمره، أي ما قضاه الله عز وجل واقعا لا محالة. لذلك تعويل المؤمنين الصادقين على ربهم، لا على جهة أرضية عربية كانت أم غربية، ولو كانوا صادقين، لأنه يعلم أن العبد لا يملك للعبد شيئا، بل إن العبد لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فكيف يملك ذلك لغيره؟ هذا إذا كانوا صادقين في احتمال تدخلهم، فكيف نعول عليهم ونحن نعلم أنهم أكذب من مسيلمة وأنهم طغاة ما فكروا بالتحرك لأجل الشعب السوري إلا خوفا على عروشهم، إلا خوفا على شهوات عاشوا ويموتون عليها؟ كيف نعول عليهم ونحن رأيناهم أنهم ما تحركوا، وقد رأوا مئات آلاف الشهداء رحلوا إلى ربهم مدرجين بدمائهم، ورأوا الملايين قد هجروا من بلادهم؟ كيف نعول عليهم وما رأينا منهم خيرا عبر عقود طويلة، بل رأيناهم أذنابا لإخوان القردة والخنازير لا يتحركون إلا وفق ما يمرهم به أسيادهم من اليهود والنصارى وغير ذلك. حالهم لئلا نرجو منهم خيرا، كما قال القائل: ربما الزاني يتوب، ربما الماء يروب، ربما زيت يحمل في ثقوب، ربما شمس الضحى تشرق من صوب الغروب، ربما يبرأ إبليس من ذنب فيعفو عنه غفار الذنوب، إنما لا يبرأ الحكام في كل بلاد العرب عن دم الشعوب، فكيف نعول عليهم ونحن رأيناهم في كل تاريخهم حربا على الإسلام والمسلمين؟ كيف نعول عليهم ونحن رأيناهم ما تحركوا لصرخة الشعب السوري التي صخت آذان العالم وآذان الإنسانية، فما تحرك إنسان ولا مسلم إلا خوفا على كرسي أو على منصب، وإلا من رحم الله من تلك الشعوب المستضعفة. وفي سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام: تقوم غزوة كاملة لا لأجل دم مسلم، ولكن لأجل حجاب امرأة مسلمة انتهك من قبل بعض يهود. جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة كاملة من أجل حجاب امرأة مسلمة. وفي تاريخنا المشرق يوم أن كنا رجال تسري في عروقنا دماء الإسلام، ونخوة الرجال، يقوم المعتصم ويجهز جيشا كاملا لأجل صرخة امرأة مسلمة نالت ومعتصما. ولكننا في زماننا كما قال قائلهم: ربما معتصماه انطلقت، ملء أفواه الصبايا لدي التميم، لاقت أسماعهم ولكنها لم تلاقي نخوة المعتصمين. فيا أيها الموحدون، يا أيها المباركون، لا تميلوا بقلوبكم إلى غير الله عز وجل، لا تعولوا في قلوبكم على غير ربنا تبارك وتعالى، لا يكن في قلبكم أي نوع توكل إلا على الحي القيوم الذي هو أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، أرحم بنا من الناس جميعا، وإن تحرك حكام العرب فربما يكونون سببا. ومن كمال التوحيد أن تتعامل مع الأسباب على أنها كل شيء، وأن تتوكل على مسببها وخالقها على أنها لا تساوي شيئا. هذا عن الأمر الأول. أما الأمر الثاني وهو انتكاسات وهزائم جرت على غير ما جبهة من جبهات الجهاد في سبيل الله عز وجل، وربما تسلل بعض اليأس إلى قلوب البعض منا، واليأس كما تعلمون كفر، واليأس كما أخبرنا ربنا تبارك وتعالى ضلال. لذلك ولئلا يتسلل هذا اليأس إلى قلوب المؤمنين لا بد من وقفة نبين من خلالها أن ما جرى على جبهاتنا من انتكاسات وخسائر ما هو إلا جولة من جولات الباطل، وبعدها بعون ربنا تبارك وتعالى للحق جولات وجولات. ما جرى في شمال حلب وفي درعا وفي غير ذلك من الجبهات آلمنا وأبكانا وأرخنا في مضاجعنا، ولكننا على يقين كامل أن العاقبة للمتقين، وأن النصر بعون الله عز وجل سيكون للمؤمنين الصادقين، وفينا بفضل الله عز وجل، ونحن نرى بأم أعيننا من المجاهدين الصادقين، والذين يعدون بالآلاف، والذين ما خرجوا إلا في سبيل الله عز وجل، ما خرجوا في سبيل كرسي ولا منصب ولا زعامة ولا رياسة، خرجوا لله عز وجل، لم تسود أسماؤهم في الصحف ولم تسلط عليهم الأضواء، لا يعرفون من قريب ولا بعيد، هم على ثغور المسلمين يرابطون يجاهدون يستشهدون، ولا يعلم بحالهم إلا الله الحي القيوم. بأمثال هؤلاء سينصرنا ربنا تبارك وتعالى، وظننا بالله عز وجل حسن. ودعونا من قيادات العفن، ودعونا من فصائل النتن التي فرقت بين الأخ وأخيه وبين أبناء البلدة الواحدة، والتي فرقت بين الأسرة الواحدة من أجل انتماء فصائلي نتن قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها نتنة، فصائل الجاهلية لن ننتصر ما قامت فينا وما بقيت فينا. دعونا من أولئك القيادات ومن تلك الفصائل التي رفعت في الظاهر راية الجهاد، وفي حقيقتها ما رفعت إلا راية المنصب وراية الزعامة، يعلمون عناصرهم الولاء لقائد الفصيل ولسيد الفصيل أكثر مما يعلمونهم الولاء لله الحي القيوم. ربما يسمعون الشتيمة لله فلا يتحرك فيهم عرق ينبض، فإذا ما غمز البعض ببعض قيادتهم ثاروا كالتيوس في زروبها أجلكم الله. دعونا من هؤلاء، فإنهم والله ثم والله ثم والله إلى مزبلة التاريخ، ولكن نعول على رحمة الله الواسعة وعلى فضله العميم وعلى جوده الدائم وعلى إحسانه القديم، نعول على مجاهدين صادقين غبار معاليهم أشرف من كثير من الذين رفعوا رايات ومن ورائها ما وراؤها. وكما قال الشيخ مجاهد دراني حفظه الله تعالى: واهم من يظن أن الجهاد في سبيل الله عز وجل يسقط بسقوط قرية أو قرى هنا وهناك، فالجهاد في سبيل الله أكبر وأعلى من سقوط قرية من القرى. وإن كان ما جرى قد أساءنا، فإن لنا أيام وعلينا أيام، ويوم لنا ويوم علينا، ويوم نساء ويوم نسر. واهم من يظن أن الشعب السوري سوف يستسلم وقد رأى طغاة العرب يسلمون لروسيا الملحدة، يسلمون لها الشعب السوري فتقتله صباح مساء. واهم من يظن أن الشعب السوري سيخاف من أولئك الطغاة، من تلك الطائرات التي تصب همم حقدها على المسلمين صباح مساء. وقد رأى قبل ذلك هذا الشعب الأبي يقف في وجه الدولة الفارسية، في وجه إيران التي ما تركت قوة أرضية ولا سماوية إلا واستعانت بها علينا، وردهم ربي تبارك وتعالى خائبين مقتولين إلى بلادهم في نعوشهم بجهاد المجاهدين الصادقين. واهم من ظن أو يظن أن صبر هذا الشعب سينفد وهو يرى القتل والتجويع والتدمير، لأن صبر هذا الشعب مستمد من الله عز وجل. ربنا أفرغ علينا صبرا، ومن استمد صبره من الله فإن صبره لا ينفد. واهم من يظن أن سبب هزائمنا هنا وهناك كانت بسبب خذلان القريب والصديق. لا أيها الإخوة، ربما أثر خذلانهم بعض التأثير، ولكن السبب الأول والأخير لخذلاننا ما أخبرنا به، أو لهزيمتنا ما أخبرنا به ربنا تبارك وتعالى. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. وكما قال بعضهم: دعينا إلى الرياض فهرولنا، ودعينا إلى جنيف فأسرعنا، ودعانا ربنا تبارك وتعالى إلى الاعتصام بحبله المتين فتخاذلنا. تخاذلنا عن استجابتنا لأمر ربنا كان سببا أكيدا وعظيما لما حل بنا. فلو أننا استجبنا لأمر الله عز وجل واعتصمنا وتوحدنا لجمع الله عز وجل علينا ولنا سببا من أسباب النصر العظيم. واهم من يظن أن الجهاد في بلاد الشام نسخة مكررة من غزوة بدر، ليس فيها أحد ولا الأحزاب، نسخة من يوم الفتح، ليس فيها الحديبية ولا حنين، ولكنها جولات وجولات، وبعدها وبعدها كما أخبرنا ربنا تبارك وتعالى: ولينصرن الله من ينصره، كما قال الحي القيوم: وإن جندنا لهم الغالبون. فلا تيأسوا يا معاشر السادة، واعلموا بما أخبر به ربنا تبارك وتعالى أن العاقبة للمتقين، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج وأن مع العسر يسرا كما أخبر ربنا تبارك وتعالى. فلنعول على الله ولنتوكل عليه، ولنكن عونا لإخواننا في محنتهم بدعوة صادقة والتجاء إلى الله عز وجل وإنابة إليه ورجوع إليه في سرنا وجهرنا وكل أحوالنا. والله عودك الجميل، فقس على ما مضى، بمجرد أن تكون عندك نية صادقة للعودة إلى الله عز وجل، دعوة صادقة لإخوانك المجاهدين، اعلم أن تلك الدعوة وأن تلك النية لا تضيع عند الله الحي القيوم الرحمن الرحيم. نسأله تبارك وتعالى وهو خير مسؤول أن يغير أحوالنا إلى ما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر. الحمد لله على إحسانه، الشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وحزبه وإخوانه. عباد الله، يعلم أن الله قد شرفكم بأمر عميل بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بالعالم من أنسه وجنه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا الخلفاء، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أحينا على محبتهم وأمتنا على ملتهم واحشرنا في زمرتهم، وارض علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. تعلمون أيها الإخوة أن الله عز وجل قد أكرم ما تبقى من جنوب دمشق بمعهد للعلوم الشرعية، ولعل هذا العمل نسأل الله عز وجل يوفق القائمين عليه من أنجح الأعمال التي قامت في هذه المنطقة. نسأل الله عز وجل أن يقرر عيوننا لطلاب علم دعاة صادقين يتخرجون من هذا المعهد. هذا المعهد طبعا أنهى المرحلة الأولى من مراحل تعليمي فيه، وسيبدأ إن شاء الله تعالى في سنة دراسية جديدة إن شاء الله تعالى بعد أيام قليلة، وقد بدأ أبوابه للتسجيل في هذا المعهد، من أراد أن يكون من الدعاة الذين يدعون إلى الله عز وجل على بصيرة، كما أمرنا الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وهذا المعهد هو بفضل الله عز وجل غير محسوب على أي فصيل ولا على أي جهة مهما كانت، إنما هو محسوب على جماعة المسلمين. شاء الله عز وجل أن يجمع في هذا المعهد، وأن يجمع الله عز وجل على مقاعد هذا المعهد من كل الفصائل ومن كل الأطياف ومن كل الأفكار، كما كانت دار الأرقم في مكة المكرمة قد جمعت المسلمين الأوائل، جمعتهم على اختلاف قبائلهم واختلاف بلدانهم. شاء الله عز وجل أن يكون معهد دار الأرقم جامعا للمسلمين في هذه المنطقة على اختلاف فصائلهم واختلاف توجهاتهم على منهج الوسطية مما يرضي ربنا تبارك وتعالى ومما هو من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. فهي دعوة لكل من وجد من نفسه قدرة وربما فراغا من وقته، والآن غالبية العظمى من الناس ما عندهم أوقات أو عندهم أوقات كثيرة، ما عندهم أعمال وعندهم أوقات من الفراغ كثيرة، فلنغتنم أيها الإخوة هذه الأوقات. هي ساعات ثلاثة فقط في الصباح من الثامنة إلى 11 صباحا، تكون إن شاء الله تعالى من طلاب العلم الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالسائرون في طلب العلم سائرون إلى جنة عرضها السماوات والأرض، سائرون إلى أن يكونوا عبادا لله عز وجل على بصيرة كما أخبر ربنا تبارك وتعالى. التسجيل سيبدأ إن شاء الله تعالى ابتداء من يوم الغد في مسجد أو جانب مسجد الإحسان بالنسبة للذكور، وجانب مسجد سيدنا علي بن أبي طالب بالنسبة لنا في الساعة التاسعة صباحا بمشيئة الله عز وجل وعلى مدار أسبوع كامل. ثم الأمر الثاني سيكون الدرس إن شاء الله تعالى درس عام في فلنتينا في هذا المسجد بعد صلاة العشاء، وأيضا التبرعات ستكون لصالح لجنة الأوقاف ولصالح معهدنا في مسجدنا هذا، والموفق بفبنا باري النسم، ونتوكل على الله عز وجل